بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها وما يسن فيها أو في يومها. وقال رحمه الله: والجمعة ركعتان. الجمعة هي صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة الفريضة ركعتان. وهذا الحكم أو هذه الصفة مجمع عليها، فقد أجمع أو أجمعت الأمة على أن صلاة الجمعة ركعتان، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تناقلته الأمة من الصحابة إلى التابعين إلى زماننا هذا، في أن صلاة الجمعة تصلى كالعيد ركعتين. قال: ويسن أن يقرأ جهرا. صلاة الجمعة تختلف عن بقية الصلوات المفروضة النهارية كالظهر والعصر، فهي أشبه بصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف، فهذه الصلوات إن وقعت أو تقع نهارا وبعضها ليلا كالكسوف، يعني ليلا ونهارا، ومع ذلك تصلى كلها جهرية. والجمعة كذلك، فهي صلاة يجتمع لها الناس، ولذلك كانت القراءة فيها جهرا. والدليل على أنها جهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يقرأه يوم الجمعة، فقد روى ابن عباس والنعمان بن بشير ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، فابن عباس ذكر أنه يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين في صحيح مسلم، وكذا النعمان بن بشير ذكر أنه كان يقرأ سبح والغاشية، فهذا يدل على أنه كان يقرأها جهرا، كان يقرأ جهرا، وهذا محل أيضا اتفاق عند المسلمين. نعم. قال: يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. السنة في قراءة صلاة الجمعة ورد فيها سنتان، والثالثة سنة ثالثة، يعني قد يختلف الكلام فيها حسب كلام الشراح في معنى الحديث. فالسنة الأولى ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، ويقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، يعني سورة الجمعة وسورة المنافقين. فهذه السنة الأولى. والسنة الثانية أيضا في صحيح مسلم حديث النعمان أنه كان يقرأ بسبح، يعني سورة الأعلى، وبالغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. جاء في صحيح مسلم حديث النعمان أنه سئل ماذا يقرأ غير الجمعة، قال: الغاشية. فبعض أهل العلم ذهب إلى أنها سنة ثالثة، أي أنه يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. هذا محتمل بناء على لفظ هذا الحديث. نعم. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا. نعم. هذا الآن في بيان حكم لو تعددت الجمعة. نحن تقدم معنا أن إقامة الجمعة لا تشترط أو لا يشترط لها إيش؟ إذن الإمام. هذا هو المذهب. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه إذا وجد الشرط وهو اجتماع 40 ممن تجب عليهم الجمعة فإنهم يقيمون الجمعة إذا لم يكن في البلد جمعة بلا إذن الإمام، لا يلزم أن يأذن لهم الإمام في إقامة الجمعة إذا لم يكن في البلد إيش جمعة. يعني كان يكون قرية، هذه القرية لم يجتمع فيها 40 رجلا ممن تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم الجمعة، ولكن صادف أن جاء من استوطن هذه القرية فزاد عددهم إلى 40، أو قدم المسافرون من أهل البلد فزادوا وبلغوا 40، واضح؟ فهنا إيش؟ وجبت عليهم الجمعة، وجب أن يقيموا الجمعة في هذه القرية لأنه لا جمعة فيها. وهذه الإقامة للجمعة لا تشترط أو لا يحتاج إليها إيش؟ إذن إمام، أن يأذن لهم الإمام بإقامة الجمعة، لأن هذه فريضة ما تقف عند إذن الإمام فيها، مثل بقية الصلوات ما يلزم أن يأذن لهم بأن يصلوا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ما يلزم ذلك. فمتى ما توفرت الشروط وجب عليهم إقامة الجمعة ولو لم يأذن الإمام في ذلك، واضح؟ ما دام البلد ليس فيها إيش؟ جمعة. أما إذا كان في البلد جمعة وأراد جماعة آخرون أن يعددوا الجمعة، يعني يقيموا جمعة أخرى غير الجمعة التي في البلد، هنا يأتي مسألة إذن الإمام، هنا تأتي مسألة إيش؟ إذن الإمام، لأن هذا يؤدي إلى التفرق ويؤدي إلى الافتيات على الإمام وإبطال جمعته، فلذلك لا بد فيها من إذن الإمام. لكن المذهب هنا قال وتحرم إقامتها في أكثر من موضع بالبلد إلا لحاجة، يعني أن الجمعة أولا لا يجوز تعددها إلا لحاجة، ولو أذن الإمام لا يجوز تعددها إلا لحاجة. فإن لم يوجد حاجة لهذا التعدد، والحاجة قالوا مثل ضيق المساجد أو تباعد ما بين أقطارها بحيث يحصل مشقة بين الناس عند الناس في السعي إلى الجمعة، أو بسبب حدوث فتنة وأراد الإمام أن يفرق بين صفوف الناس حتى لا تقع الفتنة بينهم، يعني كان يكون في البلد فتنة بين جماعة وجماعة فجعل لهؤلاء جمعة ولهؤلاء جمعة حتى لا تحدث الفتنة ويقع السيف بين المسلمين. فإذا وجدت الحاجة صح تعدد الجمعة في البلد، وإذا لم توجد الحاجة لإقامة الجمعة، لإقامة أكثر من جمعة في البلد، فإنها لا تصح أو لا يجوز تعدد الجمعة في هذه الحالة. ولذا قال وتحرم إقامتها، يعني تحرم إقامة جمعة ثانية مع الجمعة الأصل في أكثر من موضع من البلد إلا لهذه الحاجة. نعم. قال فإن فعلوا، أي إيش؟ أقاموا جمعة من غير حاجة ولو أذن الإمام، واضح؟ يعني إذن الإمام هنا لا يصحح الجمعة إذا كان لا يوجد لها حاجة، واضح إخوان؟ طيب. قال فإن فعلوا، يعني أقاموا جمعة من غير حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، هذا على اعتبار أن الجمعة التي أقاموها من غير إذن الإمام، وإنما أقاموا جمعة من غير حاجة ومن غير إذن الإمام أيضا. فهنا قال فإن فعلوا فالصحيحة أي الجمعة المنعقدة التي تبرأ بها الذمة وتسقط فرض الوقت هي الجمعة التي باشرها الإمام، يعني هو أقامها أو أذن فيها، يعني أذن بها أن تقام، بينما الأخرى لم يأذن بها. واضح؟ قال: فإن استويا في إذن أو عدمه، في إذن أو عدمه، إن استويا يعني كلا الجمعتين اللتين أقيمتا في البلد، استويا في الإذن، في إذن الإمام، كلاهما قد أذن فيه الإمام. كل الكلام الآن فيما إيش؟ في الجمعة التي أقيمت لغير حاجة، انتبه معي، في الجمعة التي أقيمت لغير حاجة كل الكلام عليها الآن. ها؟ لا ليست أصل إقامة الجمعة في البلد، إنما الآن الكلام في الجمعة التي عددت في البلد لغير حاجة. يعني نفترض عندنا الآن بلد فيها جمعة واحدة، فجاء آخرون وأقاموا جمعة ثانية في البلد من غير حاجة، إن كانت لحاجة فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه، خرجنا من الإشكال، وإن لم يكن حاجة خرجنا من الإشكال، لأن هذا محل اتفاق عند المسلمين، وقد وقع في أزمنة كثيرة في زمن التابعين وما بعدهم، ولم يستنكر هذا الأمر، لم يستنكر هذا الأمر. طبعا نحن لم نذكر الدليل على التحريم، المذهب يرون التحريم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة إلا في موضع واحد من المدينة مع تعدد الجماعات حول المدينة، ولم يجعل لكل طائفة أو لكل قبيلة جمعة، وإنما أقام جمعة واحدة يسعى إليها الناس من أطراف المدينة. واضح؟ وأما جوازها للحاجة فلأنها وجدت في أزمنة المسلمين لما اتسعت مدنهم وبلدانهم، ولم يستنكر ذلك العلماء لأن وجدت الحاجة له. لا يمكن أن تقيم جمعة في بلد فيه يعني 100,000 إنسان أو 500,000 إنسان أو 1,000,000 إنسان، ها؟ لنفترض أن ربعهم ممن تجب عليهم الجمعة لا يمكن يجتمعون في مكان واحد، لا يمكن، مستحيل هذا الأمر، صعب جدا، ففيه مشقة، فلذلك تجوز إقامة الجمعة تعددها بهذه الأدلة، وتحرم لعدم الحاجة لما ذكرنا، هذا المذهب. طيب، إذا تعددت لغير حاجة، الآن جاء هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف، انتبه معي، قال: فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. الآن سأذكر لك يعني تقسيم للمسألة، لكن أريدك تفهم الآن كلام المؤلف، ثم سنعود ونقسمه لك بطريقة توضح لك هذا التفصيل الذي ذكره. قال: فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، هذا القسم الأول لما فعل من غير حاجة، يعني كأنه ما فعل لغير حاجة ينقسم إلى قسمين، أن يوجد فيه إذن الإمام أو لا يوجد فيه إذن الإمام. قال: فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. واضح؟ فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. فإذا وجد جمعتان في البلد وأقيمتا، فإن كان طبعا أقيمتا التعدد لغير حاجة، فأيهما الصحيحة منهما؟ لعدم وجود الحاجة لوجود جمعتين، فالصحيحة التي يقيمها الإمام، يباشرها الإمام أو يأذن فيها الإمام، والأخرى ليست صحيحة، باطلة، ويلزمهم إيش؟ أن يصلوها ظهرا. واضح؟ طيب، فإن استويا، استوت كلا الجمعتين، استويا في إذن الإمام أو عدمه، يعني كلاهما أذن فيه الإمام، يعني أذن في تعدد الجمعة لغير حاجة، أو لم يأذن في لكليهما، يعني أقيمت الجمعتان في البلد كلاهما لم يأذن فيه الإمام، لم يحصل من الإمام إذن لا لهذا ولا لهؤلاء. واضح؟ قال: فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. فالثانية يعني التي تقام بعدها باطلة. معي أنتم؟ يعني الآن أقيمت الجمعة في البلد، أقيم جمعتان كلاهما قد أذن فيه الإمام، طبعا كما قلت أقيم جمعتان لغير حاجة، كلاهما قد أذن فيه الإمام أو كلاهما لم يأذن فيه الإمام، يعني ليس لأحدهما مزية على الأخرى. فإن كان أحدهما متقدم على الآخر فالثانية باطلة والأولى هي الصحيحة، فالثانية باطلة والأولى هي الصحيحة. والاعتبار في التقدم بأي شيء مسألة خلافية، لكن المذهب يرون الاعتبار بالتقدم والسبق بتكبيرة الإحرام، ما كبر فيها بالإحرام أولا هي الأولى وهي التي يسقط بها الفرض وتصح بها الجمعة، والثانية تعتبر إيش؟ باطلة، ويلزمهم أن يصلوها ظهرا، يعيدوها ظهرا. هذا إذا استويا وعلم المتقدم منهما من المتأخر. واضح؟ أنتم معي؟ طيب، وإن وقعتا معا كلاهما كبر فيه تكبيرة الإحرام في وقت واحد. لو افترضنا، هذه مسألة افتراضية، لو افترضنا أنه علمنا أنهما كلاهما كبر الجمعة في وقت واحد، في وقت واحد، المذهب قالوا بطلتا جميعا، كلا الجمعتين تبطلان. واضح؟ وهنا قالوا طيب ما الحل؟ يصلونها كلهم ظهرا ويخلون هذا الوقت من الجمعة؟ لا، قالوا المذهب قالوا إذا استويتا، يعني كلاهما لم يسبق أحدهما الأخرى، تبطلان جميعا، لأنه لا يمكن تصحيح أحدهما على الآخر. وهنا قالوا لأنها بطلت لعدم الإمكان من تصحيح كلا الجمعتين، فعليهم أن يعيدوها جمعة إن أمكن ذلك، يعني إذا كان الوقت باقي ويمكن إعادتها جمعة عليهم أن يقيموها جمعة. واضح؟ إما أحد المسجدين ها أو كلا الطائفتين يجتمعون في مكان واحد ويقيمونها جمعة. واضح؟ وإن لم يمكن ذلك، خرج الوقت ما أمكن ذلك، ماذا يفعلون؟ يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا. لماذا قالوا يقيمون الجمعة إن أمكن؟ ها؟ لأنه فرض، فلا بد يقيمون الفرض في هذه البلد، فرض عليهم، هم أكثر من 40، فرض عليهم الجمعة، لا بد تقام الجمعة، والجمعة الآن لم تقم ولم يمكن تصحيح هاتين الجمعتين لأنهما وقعتا جميعا، فلا مزية لأحدهما على الأخرى، لا مزية من حيث إذن الإمام ولا مزية من حيث التقدم، تقدم أحدهما على الأخرى. واضح؟ فلذلك أبطلتا جميعا، ويقال لهم إن كان أمكن إقامة الجمعة فيلزمهم إقامة الجمعة، وإن لم يمكن فيصلونها ظهرا. الحالة الثالثة قال أو جهلت الأولى، أقيمتا جميعا، يعني هاتين الجمعتين أقيمتا جميعا، كلاهما استويتا من حيث إذن الإمام وعدمه، وكلاهما من غير حاجة، يعني أقيمت الجمعة أو تعددت الجمعة في هذا البلد من غير حاجة، وجهلت الأولى منهم، ما يدرون أيهما الذي كبر أولا. أيضا المذهب قالوا ما دام لا يمكن تصحيح أحدهما بطلتا جميعا، بطلتا جميعا. طيب ما الحل هنا؟ ماذا يفعلون؟ المذهب قالوا لا يعيدونها جمعة. لماذا؟ وإنما يصلون ظهرا، يصلون ظهرا. ليش ما أمروهم بإعادة الجمعة؟ لأن الجمعة قد سقط فرضها بتقدم إحداهما على الأخرى، التقدم حاصل لأنه قال هنا وجهلت الأولى، إذن هو معلوم عدم التساوي، إنما الذي جهل إيش؟ المتقدم. فجهل المتقدم يعني إيش؟ العلم بعدم التساوي، يعني هم متيقنون بأنه لم تقع كلا الجمعتين في وقت واحد، إحداهما سبقت الأخرى، لكن جهل الأول منهما، فلأننا لا نستطيع نصحح هذه على هذه فنبطلهما جميعا. طيب ما الحل؟ هل نقول بوجوب إعادة الجمعة؟ لا، لأن الجمعة قد وقعت، واحدة من الجمعتين وقعت وسقط بها الفرض عن جموع المسلمين في هذه البلدة، ولكن نأمرهم بإعادة بصلاتها ظهرا احتياطا، لأن واحد منهما باطل صلاته. واضح؟ مثل من صلى عنده ثوبين نجسين فيصلي فريضتين على المذهب. واضح؟ اتضحت الصورة؟ خلاصة هذا الكلام أن تعدد الجمعة في البلد الواحد لا يجوز، تعدد الجمعة في البلد الواحد لا يجوز إلا لحاجة. فإن تعددت الجمعة لغير حاجة فالمسألة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتقدم إحداهما على الأخرى، تتقدم إحداهما على الأخرى. واضح؟ والحالة الثانية أن يستويا. واضح؟ فإن تقدمت إحداهما على الأخرى، عفوا ليس بهذه الحالة، إن فعلوا من غير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام إن علم تقدمها، الصحيحة ما كان فيها إذن الإمام، حتى تكون أوضح، الصحيحة ما كان فيها إذن الإمام. هذا إذا كانت الجمعتان إحداهما معها إذن الإمام والأخرى ليس فيها إذن إمام، فنقول الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها وإن تقدمت الأخرى عليها، لا ينظر للتقدم والتأخر. فهذه الحالة الأولى، أن يوجد إذن الإمام لواحدة من الثنتين ولو كانت إحداهما متقدمة. واضح؟ إذن إذا فعلوا من غير حاجة فننظر في الجمعتين، إن كان إحداهما معها إذن الإمام والأخرى ليس معها إذن الإمام فالصحيحة التي فيها إيش؟ إذن الإمام وإن تقدمت الأخرى عليها. واضح؟ فإن استويتا في مسألة، وهذه الحالة الثانية، إن استويتا في إذن الإمام أو عدم إذن الإمام فلها ثلاث صور. واضح؟ إذا استويتا في إذن الإمام أو عدم إذن الإمام فلها ثلاث صور، وهي التي ذكرها المؤلف. الصورة الأولى إذا استويتا في الإذن أو عدمه، الصورة الأولى أن يعلم المتقدم منهما من المتأخر، فنصحح إيش؟ الأولى ونبطل الثانية. والصورة الثانية أن يستويا في التكبير في لحظة واحدة فنبطلهما جميعا ونقول إن أمكن إعادة الجمعة في الوقت وإلا يصلونها إيش؟ ظهرا. والصورة الثالثة أن لا يستويا في التكبير ولكن يجهل المتقدم منهما، أيضا نقول ببطلانها جميعا ويصلونها ظهرا ولا يعيدونها جمعة، لأن الجمعة قد انعقدت وقد ثبتت ووقعت. تحت الصورة يا إخوان؟ الصورة الثالثة إذا علم أن أحدهما تقدم على الآخر لكن جهل من المتقدم، ما يعرف من هو، هذه الجماعة أو هذه الجماعة، هم متيقنون أنهما لم يستويا ولكن لا يعلمون أيهما الأول، فيبطلونها جميعا ويأمرون بصلاة الظهر أو يؤمرون بصلاة الظهر ولا يعيدونها جمعة. لا، هو على اعتبار أن الإمام أذن بإقامة جمعتين بلا حاجة فلا مزية لإحداهما على الأخرى، استويتا في إذن الإمام، ولو كان استويتا في إذن الإمام هو نقول هو لا يجوز له أن يأذن، ولذلك إذنه لعدم حاجة هذا محرم لا يجوز. لا ما نبطل، ما دام كلاهما قد أذن فيه الإمام فالأولى إذا علمت هي التي تكون جمعة وتنعقد بها الجمعة ويقع بها الفرض. والثانية تكون باطلة. الثانية تكون باطلة، هذا هو المذهب. ولو كان ينظر ما قام باشرها الإمام أو أذن فيها، العبرة كما قلنا نحن ننظر أول شيء إذا أقيمت الجمعة بغير حاجة فلها حالتان. الحالة الأولى أن يكون إحداهما أذن فيه الإمام والثانية لم يأذن فيها الإمام، والحالة الثانية أن يستوي في إذن الإمام أو عدمه. ففي الحالة الأولى التي علم أن إحداهما أذن فيها الإمام والأخرى لم يأذن فيها، فالصحيحة التي أذن فيها الإمام وإن تقدمت الأخرى عليها، ما ينظر في هذا، واضح. والحالة الثانية إذا استويتا في إذن الإمام، كلاهما قد أذن في الإمام، أو استويتا في عدم إذن الإمام، لم يأذن لا بهذه ولا بهذه، فلها ثلاث صور: أن يعلم المتقدم منهما فالصحيحة المتقدمة، أن يستويا في التكبير فتبطلان جميعا ويقيمونها جمعة، يعيدون الجمعة إن أمكن أو يصلونها ظهرا، وإن لم يستويا في التكبير ولكن لا يعلم الأول منهما فأيضا تبطلان جميعا ويصلونها ظهرا، على هذا التقسيم الذي ذكرناه. نعم. لأن وقعت الجمعة الآن، هي واحدة منهما متقدمة، وقعت الجمعة، ما يعيدون الجمعة مرة ثانية، لكن ما يعرفون أي الجمعتين التي وقعت. لا، ما وقعت الجمعة، وقعت جميعا فبطلتا جميعا، لا يمكن تصحيحهما، لكن في الثالثة يمكن تصحيح إحداهما، لكن ما يعلمون أي الصحيحة منهما. نعم. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. نعم، السنة بالنسبة للجمعة، الجمعة تختلف عن الظهر، الظهر كما هو معلوم لها سنة راتبة قبل وبعد، لكن الجمعة لأنها ليست ظهرا فالسنة الراتبة لها بعدية فقط وليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا هو المذهب. ولذلك السنة القبلية في الجمعة ليست راتبة وإنما هي سنة منقولة عن الصحابة وعن السلف أنهم كانوا إذا جاءوا إلى الجمعة يصلون، فنقل عن جمع من الصحابة، عن ابن مسعود وعن عثمان وعن غيرهم من الصحابة، نقل عنهم الصلاة قبل الجمعة، نقل عنهم الصلاة قبل الجمعة، فبعضهم يصلي ركعتين وبعضهم أربع وبعضهم أكثر حتى يطلع الإمام. المهم أنها ليست راتبة وإنما هي نفل مطلق قبل الجمعة، هذا نفل مطلق ليست سنة راتبة. أما السنة الراتبة وهي التي ذكرها هنا، قال وأقل السنة بعد الجمعة، قال بعد الجمعة لأنه ليس للجمعة سنة قبلية إنما سنتها الراتبة بعدية. قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. إذن المذهب يرون أن سنة الجمعة الراتبة بعدها إما أن تكون ركعتان أو أربع أو ست، فأقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات، ست ركعات، والمراد بست يعني ركعتين ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. ما دليل الركعتان أو ما الدليل على الركعتين؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكر السنن الرواتب قال ثم والجمعة يصلي ركعتين في بيته، يصلي ركعتين في بيته، فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين ركعتين. وأما الأربع فجاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا. واختلف العلماء في هذه السنة الركعتين والأربع، فبعضهم قال إن قالوا إن هذا من التنوع كما هو الحال في السنة الراتبة بعد الظهر، السنة الراتبة بعد الظهر فيها تنوع ولا لا، إما ركعتين كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وإما أربع كما في حديث أم حبيبة وحديث عائشة وغيرهما. فكذلك الجمعة إما أن تكون ركعتين أو أربع، أو أربع يعني ركعتين ركعتين. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره إلى أنه إن صلاها في بيته فيصليها ركعتين، وإن صلاها في المسجد فيصليها أربعا جمعا بين الدليلين. فبعض العلماء يقول على هذا الوجه أنه إن صليت في المسجد أربعا وإن صليت في البيت ركعتين، وبعضهم يقول لا، هي سنة متنوعة كالظهر، سواء صلاها في المسجد أو في البيت يصليها ركعتين أو أربع حسب ما يرغب هو، كالراتبة التي تكون بعد الظهر وقبل الظهر، هي متنوعة إما ركعتين أو أربع، واضح؟ وأما صلاة ست ركعات فهذا أخذه بعض أهل العلم من حديث عطاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان كما في سنن أبي داود، وصححه جمع من أهل العلم، أنه كان إذا كان في مكة، يعني ابن عمر، أنه كان إذا كان في مكة وصلى الجمعة صلى ركعة، تقدم فصلى ركعتين، يعني تقدم عن موضع صلاة الجمعة فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان في المدينة وصلى الجمعة رجع إلى بيته فصلى ركعتين. فسئل عن ذلك فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فذهب بعض أهل العلم إلى أن سنة الجمعة الراتبة بعد الجمعة تكون أيضا ستا لفعل ابن عمر وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث تكلم عليه على متنه بعض الشراح، فذكر الشوكاني وغيره أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في مكة، وأن ابن عمر إنما أراد بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقصد فعله في المدينة، أنه كان يصلي في بيته ركعتين، أنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، إنما قصده رفع الرفع فيما فعله في المدينة لا فيما فعله في مكة، لا فيما فعله في مكة. فعلى كل حال بعض أهل العلم يذهب إلى أن السنة الراتبة بعد الجمعة على ثلاثة أنواع، إما أن يصلي ركعتين أو أربع أو ست، إما ركعتين أو أربع أو ست في البيت أو في المسجد، في البيت أو في المسجد. وبعضهم يذهب إلى أنه إن صلىها في المسجد أربعا وإن صلىها في البيت ركعتين، وبعضهم يذهب إلى أنها متنوعة إلى سنتين، إما ركعتين أو أربع سواء في البيت أو في المسجد. والأمر في هذا واسع على كل حال، الأمر في هذا واسع، وإنما أفضت فيه وذكرت الدليل حتى تعلم من أين جاءت ست ركعات هذه. نعم، طبعا الركعتان أصح السنن سواء في الظهر أو في الجمعة لأنها واردة من حديث ابن عمر في الصحيحين، والأربع ثابتة أيضا في الصحيح، ثابتة في الصحيح سواء في الظهر أو في الجمعة. وأما الست ففيها يعني كلام، فيها كلام، ولكن على الأقل هي ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنه سواء قلنا برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. كيف؟ نعم ثابتة في الصحيح حديث أم حبيبة، لا في الصحيح، أنا إذا قلت في الصحيح يعني إما في البخاري أو في مسلم. لا هذه بدعة، هذا بدعة أن يقوم، ولذلك نهي عن أن يصل صلاة بصلاة كما في حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم لما رأى أظن السائب بن يزيد أنه صلى بعد الجمعة مباشرة فنهاه عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم. فهذه بدعة ما يفعله بعض الناس أن يقوم ويصلي أربعا بعد الجمعة مباشرة بحجة أنها ظهر، هذه لا شك أنها بدعة ولا أصل لها في الشرع. أما إذا كان يقصد أنها سنة فهنا مكروه أن يصل صلاة الجمعة براتبتها حتى يتكلم أو يخرج أو يتحرك يتقدم عن مكانه. هذا على كل حال هذه بدعة لا أصل لها في الشرع أيا كان، المقصود أنه لا يصل صلاة بصلاة. أي نعم نعم. ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويسن أن يغتسل وتقدم، يقصد تقدم في كتاب الطهارة لما يعني ذكر الأغسال هناك ذكر غسل يوم الجمعة، والغسل يوم الجمعة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ومنها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أيضا لو تطهرتم ليومكم هذا، ومنها حديث سمرة بن جندب عند أحمد وبعض أصحاب السنن من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فحسن ومن اغتسل فالغسل أفضل، وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن غسل يوم الجمعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الغسل يكون في يوم الجمعة، يكون في يوم الجمعة وليس في ليلتها. وإذا قال الإنسان غسل يوم الجمعة واجب يوم الجمعة، اليوم يطلق على النهار، والمذهب يرون أن الأفضل أن يكون قبيل رواحه إلى الجمعة، قبيل أن يذهب إلى الجمعة ولا يكون في أول النهار ويذهب في آخر النهار، ولكن المقصود أنه إذا حصل الاغتسال في النهار حصلت به السنة قبل ذهابه، سواء كان يعني قبيل الذهاب مباشرة أو كان متقدما عليه قليلا لا حرج، كله تحصل به السنة، لكن الأفضل في المذهب أن يكون قبيل ذهابه إلى الجمعة، قالوا ليحصل به المقصود وهو التنظف وعدم التعرق بما يحصل به أذى المصلين. والمذهب أن غسل يوم الجمعة سنة وليس واجبا. هناك رواية عن أحمد لكن خلاف ما عليه جمهور أهل العلم أنها واجبة على من تجب عليه الجمعة، أن غسل يوم الجمعة واجب على من تجب عليه الجمعة، هذه رواية في المذهب واختارها بعض أهل العلم، لكن الذي عليه المذهب وعليه جماهير أهل العلم أن غسل يوم الجمعة مستحب. ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام إلى أنه مستحب إلا في حق من له رائحة وتؤذي المصلين، فهنا يجب في حقه حتى لا يؤذي المصلين يجب في حقه. وطبعا أدلة الاستحباب وعدم القول بالوجوب كثيرة، وإلا الأحاديث التي وردت بالإيجاب فيها نوع من الصراحة، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وحديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لكن هناك أحاديث أخرى تدفع هذا الوجوب إلى الاستحباب، منها حديث عثمان رضي الله عنه لما جاء متأخرا عن الجمعة فأنبه عمر رضي الله عنه على التأخر، فقال بيّن أنه كان خارج المدينة وقال وما زدت على أن توضأت، قال والوضوء أيضا يعني تأخرت وأيضا لم تغتسل، فهنا يدل على أن الوضوء الاغتسال لم يكن واجبا. جاء في حديث أبي هريرة في مسلم من توضأ يوم الجمعة ثم أتى، فهنا ذكر الوضوء وذكر الشراح أن هذا من أقوى الأدلة على أن هذا دليل على صرف الوجوب في غسل يوم الجمعة. ومنها حديث عائشة لو اغتسلتم ليومكم هذا لما وجد منهم رائحة، فهذا كله أدلة تدل على عدم الوجوب، طبعا مع الاتفاق عند أهل العلم على أن هذا لا يرتبط به صحة الجمعة، لا يرتبط به صحة الجمعة صحيحة حتى لو لم يغتسل لها لو اكتفى فقط بالوضوء. طبعا يحتجون بحديث سمرة بن جندب، لكن حديث سمرة فيه ضعف، ومن اغتسل فالغسل أفضل فيه كلام في إسناده. نعم نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.